الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، بالنسبة للتكبير يا إخوان، تكبير مطلق وتكبير مطلق ومقيد. التكبير المطلق في عشر الحجة بدأ من الليلة، التكبير في كل وقت. التكبير المطلق والمقيد من صلاة الصبح يوم عرفة، يكون التكبير عقب الصلوات ويكون مطلقا في كل وقت. التكبير المقيد يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق، وبعض مشايخنا يرى أنه مطلق ومقيد إلى عصر أيام آخر أيام التشريق. أما في هذه الأيام فلو كبر الإنسان لا بأس، لكن عقب الصلاة أو بعد الصلاة مباشرة ومع أذكار الصلاة لا يكون مقيدا في هذه الأيام. مقصود أن نحرص يا أخوان على إحياء هذه السنن، وهذا ذكر عظيم يا أخوان. وصدق ربنا القائل فاذكروني أذكركم، وقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، تتمة الحديث السابق يا أخوان فيما يتعلق بشروط الأمر، معروف أنها منكر. الشرط الأول العلم، لا سيما يا أخوان في المشاعر، مشاعر يسمى فيها خلق كثير وينتمون في الفروع إلى كل مذاهب، تبين مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وهناك خلاف في الفروع في بعض المسائل، لا يبادر الإنسان بالإنكار بمثل هذه المسائل، لا سيما إذا كان خلاف مشهور. ولا بد يا إخوان من العلم، لأنك قد تنكر أمرا ثم يتبين أنك أنت المخطئ فيه، وقد تنكر على شخص لديه علم فيجادلك، فإذا لم يكن لديك علم لا معنى لإنكارك. فالعلم الشرعي مهم جدا بالنسبة لأمر معروف النهي عن المنكر. الأمر الثاني العلم بأن هذا الشخص وقع في هذه المخالفة، قد تظن أنه وقع فيها وهو لم يقع. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام، وهذا أدب عظيم يا أخوان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، لا يبادر بالإنكار على الشخص حتى يسأل. كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل فقال صليت يا فلان؟ فقال لا. قال قم فصلي ركعتين. رجل داخل المسجد غالب على ظنك إنما صلى، ومع ذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل قم صلي فصلي، احتمال أنه ماذا يا إخوان؟ أنه صلى. ولما أمر رجل على سرية وكان يصلي بأصحابه ويختم يقول الله واحد، كل ما قرأ سورة ختم قدم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، سلوه. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال أخبروه أن الله يحب. الله أكبر، شاهد قوله سلوه لأي شيء يصنع ذلك، وهذا يدل على أن الإنسان لا بد أن يتبين الأمر حتى لا يبهت أحد أخوه فيرميه بما ليس فيه، وهذا وارد، وارد جدا. الأمر الثالث ألا يترتب على هذا المنكر ما هو أشد منه، فإن ترتب عليه ما هو أشد منه وجب الكف دفعا لأشد الضررين. بماذا يا إخوان؟ بأخفه، يعني صبر على منكر أقل لا شك أهون من أن يحصل المنكر المشد. ودليل هذه القاعدة نصوص، منها قوله صلى الله عليه وسلم، من قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.

وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال أيضا من حلف بالأمانة فليس منا أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله شاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وأخرج النسائي عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت فقال صلى الله عليه وسلم جعلتني إلا ندا بل ما شاء الله وحده. وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذير لأمته من الشرك الأكبر والأصغر وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاته من عذاب الله وأسباب غضبه. فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسول الكريم عليه الصلاة والتسليم أن يعلموا أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذرهم ما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي وأن يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوا بيانا شافيا ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان. قال سبحانه وتعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في اكتمال الحق إيثارا للعاجلة على الآجلة. وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن دعوة الله سبحانه وتعالى وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات وأنها هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة كما قال الله سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال لعلي رضي الله عنه لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق على صحته. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعف جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذير من أسباب الهلاك ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضللة وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية. فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل في استحباب التزود من الطاعات. الشيخ رحمه الله نبه هنا على جملة من المنكرات وبين أن أشدها هي منكرات الشرك كدعاء غير الله استغاثة بالأموات. منكرات الشرك سواء كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر دعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك لا شك أمرها عظيم يا أخوان. وبالتوحيد يصح القلب ودون التوحيد ومع الشرك لا يصح الإنسان عمل لأن أشركت لا يحبطن عمله ولا تكون من الخاسرين. وما أكثر ما يسمع يا أخوان من دعاء الأموات والاستغاثة بهم أصبح هذا على ألسنة الكثيرين وكأنه قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل وكأنها محبة لهؤلاء الأموات ومن لا يدعوهم لا يحبهم. الله المستعان. يقول قائل الحمد لله يعني الناس عرفوا الدين وعرفوا يعني إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده كسرها بيده إمام الحنفاء والموحدين يقول ماذا يقول يا إخوان؟ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. حنه إمام الموحدين وإمام الحنفاء الذي كسر الأصنام بيده مع ذلك يخاف منه. المقصود أن موسم الحج فرصة للدعوة إلى الله عز وجل. يأتي ناس يا إخوان من جهات كثيرة وفيهم الجاهل الذي يحب أن يتعلم وقد يكون فيهم متعصب على ما هو عليه من الزيغ والضلال لكن لكل طريقته وإخوان ووسيلته. فالتركيز على الدعوة إلى الله عز وجل لا سيما في يعني يتعلق بالمعتقد هذا أمر مهم جدا، فينبغي أن يكون للحاج نصيب من هذا الأمر. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين. قال تعالى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. تأملوا معي يا أخوان كيف تقدم الدعوة على الاستقامة، مع أن الدعوة نعم بعد الاستقامة ولا قبل؟ بعد الاستقامة. ومع ذلك قال عز وجل: فلذلك فادعوا واستقم. قدمها لماذا يا أخوان؟ للجواب. لماذا قدمت للدعوة والاستقامة مع أنها بعدها؟ نعم، اهتمام بها يا أخوان، اهتمام بالدعوة إلى الله عز وجل وعظيم شأنها وأهميتها عند الله عز وجل. إذ لا يليق بالمسلم يا أخوان أن يكون على خير واستقامة ويرى إخوانه في الضلال ويرى إخوانه في الأثام والمعاصي ويتركهم، لا، يدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة والرفق الذي لم يكن في شيء إلا زانه ولم ينزع من شيء إلا شر، سواء كان هذا في الحج أو في غير الحج. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فصل في استحباب التزود من الطاعات. ويستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح لمدة إقامتهم بمكة، ويكثر من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة. كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع ليكون آخر عهدهم بالبيت، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهم. لحديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. أحسن الله إليكم. لحديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق على صحته. فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرى، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه، إنه جواد كريم. فصل في أحكام الزيارة وآدابها. هنا ماذا بالنسبة لطواف الوداع؟ إذا انتهى من الحج فإنه يطوف طواف الوداع وهو واجب، لكن هل هو من واجبات الحج؟ هو واجب لمن أراد أن يخرج من مكة، ولا يعتبر من واجبات الحج، لأن المكي هل عليه وداع؟ عليه وداع، وكان واجبات الحج واجبة حتى على المكي، لكن يجب لمن أراد أن ينفر أن يوادع. قال ابن عباس: كان الناس ينفرون مع كل جهة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي رواية: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. في رواية في غير الصحيح: الطواف بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض لا يلزمه طواف وداع. فإذا وادع خلاص يمضي، لكن لو بقي ينتظر رفقة هل في إشكال؟ قد يبقى ساعة ساعتين ثلاث ساعات حملات اليوم وينتظرهم، لا أشكال في هذا إن شاء الله، لكن يبقى لبيع وشراء وتجارة وكذا لا. إذا وادع ينتهي ويخرج. النبي صلى الله عليه وسلم تأخر إلى اليوم الثالث عشر، ولا شك أفضل بقاء الإنسان اليوم الثالث عشر، ثم رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام اليوم الثالث عشر، ولم يصلي الظهر في ميناء، بل ذهب ونزل في المحصب أو الأبطح، يسمونه الآن في مكة حي السقاف أو السقاف. وكانت عائشة تقول إن نزوله فيه ما كانت تنزل فيه هي رضي الله عنها، وتقول إنما نزل صلى الله عليه وسلم لأنه كان موضعا أيسر لخروجه أسهل لخروجه، أقام فيه ثم نزل إلى مكة آخر الليل وطاف الوداع وصلى بهم الفجر صلوات الله وسلامه عليه، وقرأ سورة الطور، ثم ركب بعد ذلك. بالنسبة للعمرة هل لها طواف وداع؟ الشيخ عبد العزيز لا يرى أن لها طواف وداع واجب. مثلا محل خلاف، والأولى يا إخوان الأحرار بكل إنسان إذا أراد أن يخرج حلوة هذا الحمد لله وعلى خير إن شاء الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الناس، ابن عباس أمر الناس متى؟ في الحج. أما إذا اعتمر الإنسان وانصرف مباشرة فلا ودع عليه بلا أشكال. والدليل، أعطوني الدليل يا إخوان. عائشة رضي الله لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاه عبد الرحمن أن يعمره من التنعيم طافت ساعة مضت ولم يذكر أنها طافت الوداع. ثم هذا الذي يطوف ويسعى آخر عهد البيت ما دام أنه مضى. لكن المعتمر إذا جلس في مكة يوم يومين ثلاثة وأراد أن يخرج هل عليه عمره؟ الشيخ رحمه الله كما هو في المذهب يرى أنه ليس عليه عمره، ليس عليه عفوا وداع، ولكن كما ذكر ينبغي أن يوادع، لأنه يعني إنما جاء البيت للصلاة ولأجل الطواف فيه. نعم بسم الله إليك. ها؟ ليس من واجبات الحج لكنه واجب عليه بالنسبة للحاج، يجب عليه أن يوادع بلا شك ولو ترك عليه ذنب. لكن هل هو من واجبات الحج؟ إذا قلنا من واجبات الحج معناه أن المكي عليه وداع، ولا وداع المكي بالاتفاق، لكنه واجب يا أخوان، لا ما يفهم أنه ما واجب، الواجب ولو تركه يكون عليه ذنب. نعم. يتكلم الشيخ رحمه الله في الباب الأخير عن الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والزيارة لا شك المسجد وشد الرحل له فيها فضل. قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى، وما عداها لا يشد الرحل إلى أي شيء، مسجد أو غير مسجد، ديانة وتقربا إلى الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد. الحديث الصحيح، بل في الصحيحين في مسلم أفضل من ألف صلاة في مسجد هذا. في حديث ابن الزبير عند الإمام أحمد صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام نعم أفضل من مئة صلاة في مسجد. حديث جابر صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة، يعني في غير المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الصلاة في مسجده بألف تكون بكم؟ بألف صلاة، كما في حديث جابر مئة ألف، تكون بمئة ألف صلاة كما في حديث جابر. عندما يدعو الإنسان الزيارة تكون نيته زيارة المسجد، أما أن ينوي زيارة القبر فلا يجوز للحديث الوارد لا تشد الرحال إلا إلى المسجد، فلا تشد الرحال لزيارة القبور حتى قبر أكرم الخلق وأفضلهم صلوات الله وسلامه. ولكن إذا زار المسجد الحرام لا شك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيمر على القبر ويسلم عليه، سلم على أبي بكر وعلى عمر. ولو سافر للأمرين جميعا لصلاة المسجد والزيارة فذكر العلماء منهم الشيخ أنه لا بأس، لأن الزيارة تتبع، والقاعدة يثبت ماذا؟ نعم، قاعدة فقهية يا إخوان، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فاستقلالا لا يشد الرحل لا يجوز. لكن لما كان تابعا للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا بأس به. أما ما ذكر من الآثار كما سيذكره الشيخ فهذه آثار لا أصل لها، فقال شيخ الإسلام إنها موضوعة. أصحاب الأهوى وأصحاب البدع يا إخوان يضعون الأحاديث ما يريدون،

ما بين بيت إمام بري روضة من رياض الجنة، أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليه ويحافظ على الصف الأول بما استطاع، وإن كان في الزيارة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. التبكير للصلاة عظيم يا إخوان، تهاون الناس سهل وفيه كثير، يعرف هذا من يعرف أحوال الناس كما قلت لكم في مضى منذ زمن ليس بالبعيد. اليوم حتى المنتسبين للخير يعني يتأخرون عن الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير يعني التبكير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حب. الثاني يا أخوان يذهب إلى المسجد بقلبه قبل أن يذهب بقدميه، وفي سبعة الذين يظلهم الله في ظلنا سنة جعلنا وإياكم منهم، قال: ورجل قلبه معلق في المساجد، قلبه في المسجد إن حضر وإن غاب. اللهم ارحمنا برحمتك يا أخوان، نحضر المسجد وقلوبنا أين هي؟ تبكير يا أخوان للصلاة كله خير، صلى الإنسان الراتب بطمأنينة، يقرأ ما تيسر من كتاب الله، يدعو بين الأذان والإقامة ودعاء لا يرد بينهما، تصلي عليه الملائكة: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه يتأهب للصلاة. وهذه قضية مهمة جدا يا إخوان. الشاطبي رحمه الله لما ذكر الرواتب يعني من فوائد النوافل قبل الصلاة أنها حماية لهذه الفريضة. ما معنى حماية يا إخوان؟ هذه فائدة جميلة يا إخوان، يعني ما هذا الذي يأتي ويصلي الرواتب والنوافل هل يترك الفريضة؟ أبدا، لا يمكن، لا يمكن، فهي حماية من حيث المحافظة عليها، إذ لا يمكن يصلي نافلة يترك فريضة، وحماية يا إخوان لأن الإنسان يأتي ويتأهب ويكون مبكرا ويكون قد دعا ودعي له ما شاء الله، صلت عليه الملائكة، ويكون قرأ ما تيسر من كتاب الله، وإذا كان وقت المساء أو الفجر يكون أيضا قد ذكر ما تيسر من ورده، يأتي إلى الصلاة براحة طمأنينة يا إخوان، فيكون هذا أدعى إلى حضور قلبه وإلى خشوع في الصلاة. لماذا نحن نشكو إلى الله عز وجل يا إخوان ضعف الخشوع في صلواتنا؟ في ظاهرة يا إخوان كلنا نشتكي منها، يعني الواحد يأتي إلى الصلاة يا إخوان يريد أن يصلي، هذا الواحد داخل المسجد والجوال بيده قبل أن يدخل، ثم سكر الجوال ودخل صلى وفكره في من كان يكلمه قبل دخوله، وربما اتصل به هو في أثناء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان، لما أهداه أحد الصحابة رضي الله عنهم أبو جهم أهدى خميصة فيها لون خطوط يا إخوان، وش الألوان اللي عندهم في ذلك الوقت، نظر إلى لونها نظرة واحدة بس، ثم نزعها وهو يصلي، ثم لما صلى نزعها وقال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأمجانية. المجانية كساء غليظ ما فيها ألوان، ليش تخلص منها؟ لماذا تخلص منها؟ فإنها ألهتني عن صلاتي آنفة، لما نظر فيها نظرة بس، كيف اللي جواله معه يدخل ويكلم ويرن في جيبه ويصكه ويرن ثاني ويصكه، يظل معظم صلاته فيها. يا أخوان لو ترك الإنسان جواله في وقت الصلاة ما الذي يلحقه؟ ما الذي يضره؟ ما الذي يفوته؟ هذه عبادة عظيمة يا أخوان، بلي الناس اليوم بهذه الجوالات، شوشت عليهم يا إخوان قلوبهم وعقولهم وأذانهم وأشغلتهم في عباداتهم. فيا إخوان اتركوا الجوال في البيت، مثلي لا ينصحكم جزاكم الله خير، أنتم عارفين آثارها أكثر مني، لكن إذا أردت أن تذهب إلى لقاء ربك، صلاة مناجاة يا إخوان لله عز وجل، أعرف لها قدرها وعظمتها ومكانتها. ضع الجوال في البيت، خلى ساعة أو ساعتين، ريح ذهنك منه شوي، ماذا تخشى أن يفوتك لو لم يكن معك؟ الله المستعان. صلاة عظيمة يا إخوان، اهتموا لها وعظموها، فتعظيمها من تعظيم ربكم، بارك الله فيكم ووفقكم. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حديث الذي ذكر الشيخ صلى الله عليه وسلم وحسنه في أبي داود، قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله في النار. حديث مسلم: تقدموا وتموا به ولا يتمدكم من بعدكم، لا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة يكون عن الصف الأول. الشيخ يحسن هذا الحديث، وليس معناه أن من صلى بالصف الثاني والثالث في النار، لا يقول، لكن معنى أنه اليوم يتأخر عن الصف الأول إلى الثاني وبعدين إلى الثالث وبعدين إلى متى التأخر؟ ماذا نهاية؟ ولهذا قال ربنا عز وجل: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. في واحد واقف، في شخص واقف لا يتقدم ولا يتأخر، لا، ما في ثالث يقوم بينهم، فإما متقدم إلى الخير وإلى طاعة الله عز وجل، وإما متأخر. فتأخر إذا دب في الناس ما يقف عند أحد، والله يا إخواني مما يزعج. في جمعة ماضية وقبل ماضية، بعد صلاة الجمعة سمعت شخص يكبر، فسألته عندي قلت: هذا يعني ماذا يعمل؟ قال: جماعة يصلون بعد صلاة الجمعة، يعني الجماعات. الله يا أخواني أذكر في الرياض ما نعرف جماعة بعد الجماعة أبدا، بل كانوا ينكرون علينا لو فاتها الواحد ركعة ولا، الله المستعان. ثم بدأت جماعات. قد يقول قائل: يعني الأوضاع تغيرت وزحام المدن، يعني ربما المعتذر يعني يجد له عذرا، لكن الجمعة يا إخوان، وصل الأمر إلى الجمعة. أنا أرجو أن لا تكون ظاهرة، لا تكون ظاهرة، يمكنها قضية حصلت لهؤلاء، ولكن الله ما أدري، أخشى الشر إذا بدأ ما ينتهي. وهذه الصلاة يا أخو، يقول مسروق بن أجدع رحمه الله أصحاب مسعود، يقول: ما بقي شيء يرغب فيه في الدنيا إلا أن نعفر وجوهنا بالتراب، نعفر، هذا الذي بقي من الدنيا كلها يرغب فيه، هذه العبادة، هذه الصلاة. إذا وصل الخلل إليها، وصل الأمر إليها، الله نستر، نسأل الله يصلح الأحوال، يصلح العباد والبلاد. نعم، السلام عليكم. وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على يمين الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج عن الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة بالروضة. فائدة لطيفة يذكرها الشيخ، تجد الناس يستبقون إلى الروضة، ويمكن تروح المدينة يومين وثلاثة ما حصل لك أن تجد مكان فيه. الشيخ يقرر رحمه الله أن الصلاة في الصف الأول وفي ما يمن الصفوف أفضل من الصلاة في الروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في المدينة، قال هذا الكلام في المدينة، فدل على أن الصلاة مراعاة الصف لا شك عظيمة. فإذا كان سام في المدينة حصلت الروضة فذاك، ولكن يحرص على الصف الأول، فإذا حصل الصف الأول فذلك لا شك أفضل وخير من أن يزاحم يؤذي وربما يؤذى في صلاته بالروضة. صلاة في الروضة فيها فضل، لكن سنوات ليست بعيدة إخواني، إذا جيت قبل الصلاة نص ساعة أو ساعة تجد مكانا واسعا، فأنا ما تكاد تجد مكان في أي وقت. وهذه ولله الحمد بوادر طيبة يا إخوان، يعني في أشياء مفرحة. حدثني أحد الإخوان يرحمه الله قال كنا نصلي في الحرم خلف الشيخ عبد الله الخليفي في رمضان في الصحن، في الصحن فقط. الآن يعني انظروا في رمضان كم من الناس يأتون، وهذه لا أشك مرتفرح ولله الحمد، وتدخل السرور إلى قلب المسلم. الخير موجود وما يزال في الناس خير ولله الحمد والمنة، لكن يحرص الإنسان على الخير، فإذا ترتب على الخير أذية للغير يتركه. والله المستعان. نعم. السلام عليكم. قال وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب والله الموفق. ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلب من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره، ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، والثاني أن لا يعبد إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله، أن لا يعبد إلا الله وحده، وهذا معنى لا إله إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، شناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه يا إخوان معنى أو حقيقة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول. في المدينة ترى المنكرات في العقيدة أكثر من مكة، سبب وجود القبور، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور. ليش نهى؟ لماذا يا إخوان؟ لما يحصل عندها من المنكرات. في الاعتقاد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فلما قر التوحيد واستقر في قلوبهم وفقهوه رضي الله عنهم أذن لهم في الزيارة بعد ذلك للمصلحة. لكن كثرة المنكرات عند القبور فهذا إشكال، هذا يحرص الإنسان في زيارة المدينة أن ينبه من يراه، يعني تسمع دعاء لله ربما في بعض المواقع دعاء الموتى، لا سيما من أهل البدع، يحرص الإنسان يا إخوان على تعليم الناس. ما أحوج الناس إلى التعليم. والله واحد يقول أنا قلت وقلت ولا طعوني، ليس عليك هدى، إن عليك إلا البلاغ. هذا الخطاب لمن؟ لأكرم الخلق عليه الصلاة والسلام. أما أنت فقل وقل وقل، وربما يسمع كلامك الآن وربما لا يسمع الآن ويسمع بعد الآن. تأمره فلا يأتمر، ثم بعد فترة يفتح الله سبحانه وتعالى عليه ويظل يفكر بهذه الكلمة التي قلتها له حتى تكون سببا لهدايته إذا قدرت له الهداية. الله. نعم. السلام عليكم. قالوا هكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك لله، ملك الله سبحانه، فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فتقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب. أما في الدنيا فمعلوم وليس ذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره. فيجوز للمسلم أن يقول يا أخي اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. و وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال تعالى: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع من الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع. وليس طلب الشفاعة بين الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارغت جسده، لكنها ترد عليها عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى. وشبهات البدع يا أخوان يقول: لو ليس النبي صلى الله عليه وسلم حي وحياته أعلى وأكمل من حياة الشهداء، والله تعالى قال بالشهداء: بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء عند ربهم، أما في القبور فأموات. لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت بنص كلام الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. وذكر الحديث هنا: إلا رد الله علي روحي فأرد عليه، هذا دليل على أنه ميت عليه الصلاة والسلام. لكن لا شك أنه عند ربي حي حياة برزخية أعلى من حياة الشهداء، لكنها حياة مرزخية الله أعلم بها، الله أعلم بكيفيتها. فلا يجوز أن تطلب منه الشفاعة، يأتي عند قبره يقول: يا رسول الله اشفع لي، ما يجوز. في حياته نعم يطلب من الدعاء، يطلب من الشفاعة، يطلب من يجي، لكن بعد موته لا يجوز بحال. وهذا الذي أوقع الكثيرين يا إخوان في هذه الأمور الكبار، ومن أجلها ظل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر وينهى ويحث ويرغب طيلة عمره. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، الحديث في مسلم حديث جند: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبر أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا قبر مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. بل وهو في السكرات عليه الصلاة والسلام يعالج الموت، كما تقول عائشة لما نزل بها صلى الله عليه وسلم: طفق يطرع خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. وقال: وكذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بهم مسجد. وقال هو في مرضه لما ذكرت له أم حبيبة رضي الله عنها أرضاها وأم سلمة كنيسة رأيناها في أرض الحبشة وما فيها، رفع رأسه ومريض في مرض الموت عليه الصلاة والسلام، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجد صورت كل الصور، أولئك شر الخلق عنده. فلأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في القبور، في قبور الأنبياء أو غيرهم، حذرا من هذه الأمور، أن يدعوا من دون الله يستغاث بهم من دون الله عز وجل. الله تعالى يقول: ومن أضل ممن نعم من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ممن يدعو من دون الله ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وأما محبته صلى الله عليه وسلم فهي فوق كل شيء. يجب على المسلم أن يحب محبة أعظم من محبة المال والنفس والأهل والولد. ليست محبته في معصيته عليه الصلاة والسلام ودعاءه من دون الله عز وجل. وعنوان صحة المحبة اتباعه عليه الصلاة والسلام، هذه المحبة الحقيقية مع محبته القلبية التي لا يدانيها حتى النفس والأهل والولد. والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة دعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله. فنسأل الله لنا وللجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرع، والله أعلم. وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك،

إنه كان إذا مر على القبور عليه الصلاة والسلام قال السلام عليكم على الديار المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله أن نكون عافية. وحديث ابن عباس أيضا، لأن الميت يحتاج يا إخوان، الميت انقطع عمله، فدعاء الأحياء له لا شك نفع له. وأما أهل البدع فيزورون القبور لينتفعوا هم من الموتى، لا قوة إلا بالله، فدعوا الله عند قبورهم ثم دعوا الله بهم ثم آل الأمر بهم إلى ماذا يا إخوان؟ إلى أن دعوهم من دون الله عز وجل. الواجب معرفة يا إخواني هذا الأمر، تنبه له. وأن المقصود بالزيارة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أشار إليه، قال زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، فإنها تريق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخر. هذا المقصود من زيارة القبور، تذكر الآخرة والدعاء للميت. أما أن يتلمس الإنسان الميت شيئا، هذا يا إخوان ليس من الشرع في شيء، وإنما هو من المحدثات التي أدت إلى عظيم المنكرات وأدت إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل. والله المستعان. رحم الله الشيخ وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين أوفر الجزاء، وتقبل الله ذلك في حسناته ورفع به درجاته وأعظم له الأجر والمثوبة. جزاك الله خير يا شيخ راشد. الله يجزاك خير أنت شيخ كامل، الله يثيبك. وجزاكم الله خير يا إخوان، يعني طلنا عليكم بعض الشيء، الله يغفر، احتسبوا أجر ذلك عند الله عز وجل. أوصيكم نفسي يا إخوان بتقوى الله عز وجل. أحد طلاب العلم المغاربة طلب، أبو القاسم بن يوسف السبتي طلب من شيخ الإسلام وصية، فألف له كتيب صغير، وصية صغرى وليس كتيبا حقيقة، اقرأه فهي وصية لكل طالب علم. أصاب العلم، حثه عليه ورغب فيه، ثم أصاب الوصايا النبوية في حديث معاذ لما بعثه اليمن قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحو وخالق الناس بخلق حسن. تأملوا هذا الحديث معي قليلا، أوصاه بالوصية الأولى وهي الوصية العظمى، تقوى الله عز وجل، وهذا فيما بينه وبين الله عز وجل. ثم قال أتبع السيئة الحسنة تمحو، وهذا فيما يتعلق بنفسه. ثم قال وخالق الناس، وهذا فيما يتعلق بشيخان بالآخرين. بقي شيء؟ ما بقي شيء. هذه مشكلة النبوة يا أخوان، ما أحلى هذا الكلام وأعظم. هذه وصايا التزموها بارك الله فيكم، والتزموا وصايا ربكم في كتابه، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وحسنا، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وصايا كثيرة في كتاب الله وأوامر الشرع ونواهيه، كلها وصايا، الأولى بامتثالها والناهية باجتنابها. أوصيكم يا إخوان بالنظر في وصايا المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى يا إخوان، أما ترك خيرا لأذل الأمة عليه ولا شر لعذر الأمة، كما في حديث أبي نجيح لما وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجدت من القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فاصل. صاهم وصايا نفيسة عظيمة، والله لو تمسكت الأمة فيها لكانت كما كانت في عهده وعهد خلفائه رضي الله عنهم. أوصيكم بتقوى الله، السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبش كأن رأسه زبيبة فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الله أكبر، رؤية الاختلاف، ورأوه رضي الله عنهم أرضه. ثم قال اجتنابا لهذا الخلاف والاختلاف، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صايا عظيمة يا إخوان، الزموها والتزموها بارك الله فيكم، فأنتم في طريق مبارك وطريق الخير وفي طلب العلم، فتعلموا هذا العلم النافع وعلمه الناس، على الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم من العلم ما به تنتفعون وتنفعون. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه، وفق الله جميع الخير وبارك فيك. جزاك الله الشيخ محمد خير الجزاء على ما بذل في هذه الدورة، جزاه الله خير، وهو ممن ساهم في إنجاحها، جزاه الله خير، فأعطانا من وقته الكثير، فله حق علينا الدعاء. صلى الله عز وجل أن يجازيه بالإحسان إحسانا وبالذنب عفوا وغفرانا. ما عملنا شيء يا شيخ. الله يغفر لك، الله يجزاك الجنة، جزاك الله خير يا شيخ محمد. الأمر الآخر، الآن الشيخ سيطرح أسئلة على الدرس، والجوائز كما ترون هي من مؤلفات سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فالذي يجيب بإذن الله تعالى ينال هذه الجائزة، وبعدها نقرأ الأسئلة التي وجهت من الطلبة. ولضيق الوقت وكثرة الأسئلة وجهد الشيخ اخترنا ما هو متعلق بالدرس. وفقكم الله، تفضل يا شيخ. نعم، شروط الحج وأقسامها من حيث الصحة والوجوب والإجزاء. اللي جاوب يرفع يده يا اخي. شكلهم نايمين. ها يا خالد ما في حاجة؟ والله ما عاد السؤال يا شيخ. شروط الحج يا اخوان، شروط الحج كذا وكذا وكذا وكذا. تفضل يا شيخ. وهذا الشرط للكذا الوجوب الصح، وهذا للوجوب والإجزاء، وهذا الوجوب فقط. ها تفضل. أين الإسلام شرط و لا لا وجوب إجزاء جميل، والقدرة الحرية نفس الشيء وجوب إجزاء، والقدرة شرط إيش؟ شرط نعم وجوب. باقي الأول الإسلام يا أخي، شرط إيش وإيش وإيش كلها لا. شرط إسلام وجوب صحة ووجوب وإجزاء. سؤال آخر هذه موجودة. السؤال الثاني، السؤال الثاني شروط التمتع أربعة، شروط التمتع أربعة، نريد يعني اثنين أو ثلاثة منها، وإن تيسر كلها فحسن. تفضل. من يحرم يا شيخ فلا لا، شروط التمتع، شروط التمتع أن يحرم متى ويحج متى. من يحرم في أي نعم أن يحرم، أن يحرم في أشهر الحرم، شهر شوال. أحسنت، في أشهر الحج. أشهر الحج أي نعم، وأن يحج في نفس العام، يحج في نفس العام. أحسنت. ولا يسافر بين العمر، ولا يسافر بينهما إلى بلده بالذات. وأن نعم النية، وأن يرمي. بارك الله فيك. أحسنت. نعم. بالنسبة يا أخوان لفسخ الحج إلى عمرة، اتفق العلماء فيه على مسألة واختلفوا في أخرى، فاتفقوا على ماذا واختلفوا في ماذا؟ فسخ الحج إلى عمرة. تفضل اقرب شوي. اي نعم، اتفقوا بان هذا كان مشروع للصحابة رضي الله عنهم وارضاه، هذا ما خالف فيه احد، واختلفوا في ماذا؟ اختلفوا هو هل هو على الدوام، اي نعم، هل هو على الدوام او للصحابة فقط. والذين قالوا انه مشروع للصحابة ولغيرهم اختلفوا ايضا، هل هو واجب او ليس بايش او ليس بواجب. بارك الله فيك. القران له ثلاث صور، فما هي؟ تفضل. اي نعم، يقرن الحج بالعمره عند الحرام، فيقول لبيك عمره وحج. جميل. ثاني، الثانيه لا، صورة القران، صورة القران نعم ينوي الحج والعمرة وتعدي. والثانية كما حصل لمن؟ عائشة. عائشة رضي الله عنها. اي نعم. ثاني الصورة الثانية يعني يحرم بالعمرة متمتعا ثم يحصل له عارض فيدخل الحج عليها فيكون قارن. والصورة الثالثة أن يدخل العمرة على الحج بالعكس وهذه مختلف فيها. نعم. آخر سؤال. أيضا آخر سؤال. آخر سؤال ذكر الشيخ عدة أحاديث موضوعة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، من يذكر منها شيء؟ حديث حديثين. ها تفضل. أينما الحج ولم يزرني فقد جفاني، وأيضا من زارني بعد مماتي فكأنما نعم زارني في حياتي أو وجبت له شفاعتي. الكلام الآخر أيضا هذه حديث هالك. الله أحسن إليك شيخ. الجوائز موجودة بإذن الله. الأسئلة يا شيخ أحسن الله إليك. سائل يسأل يقول أحسن الله إليكم، ما الدليل على أن السفر يقطع التمتع؟ ما الدليل على أن السفر يقطع التمتع؟ ما معنى التمتع يا أخوان؟ تمتع بالعمرة إلى الحج، فإذا سافر بينهما شوف المذهب السفر قصر يعني 80 كيلو خلاص انتهى التمتع. لكن إذا رجع إلى بلده، وهذا الذي عليه الفتوى، سيرجع ثانية ويمر بالميقات، وإذا مر بالميقات لن يحرم إذا قيل إن التمتع باقي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد الحج والعمرة وهو قد مر بالميقات يريد ماذا؟ يريد الحج. فعلى هذا ينقطع تمتعه ويصبح مفردا. يعني لو اعتمر في واحد اثنين من ذي الحجة ورجع للرياض جلس يوم يومين ثم رجع مر بالميقات، عندما مر بالميقات ماذا يريد؟ الحج. كيف يكون متمتعا؟ فقطع تمتعه بهذا الأمر. قد سمعت الشيخ من باز مرة أفتى رجلا بأن عليه فدية لعدة سنوات كان يفعل هذا الفعل. نعم السلام عليكم. لو رجع إلى بلد آخر الفقهاء رحمه الله يقول سفر قصر خلاص، إذا رجع يجب عليه أن يحرم من جديد. عروف المتمتع ما يحرم يا أخوان، يحرم من مكة للحج. لكن إذا سافر على كلام الفقهاء رحمه الله تعالى حتى إلى طائف سمت قصر وجب عليها أن يحرم بالحج وانقطع تمتعه بها. لكن الذي عليه الفتوى أنه إذا رجع إلى بلده فقط، لكن لو راح لجدة مثلا ومن أهل الرياض يقول ما انقطع تمتعه. مع أنه والله يا أخوان إذا كان سيمر بميقات يعني راح المدينة مثلا سيمر بالميقات ويتجاوز الميقات وهو يريد الحج، لكن هو قيد بهذا على كل حال مسألة الرجوع إلى بلده، إن رجع إلى بلده انقطع تمتعه. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم من تعمد ارتكاب المحظور أو ترك الواجب كترك الوداع ويرضى بالدم تعمدا إما لزحام أو لغيره؟ يتعمد لا يجوز له يتعمد، هذه شعائر الله. الله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما إذا فعلها لحاجة فلا بأس، ومع ذلك عليه فدية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن حجرة تجد شاة؟ قال لا، قال صم ثلاثة أيام وأطعم ستة من ذلك، وقد أذن له أن يحلق رأسه. فإذا تعمد ترك واجب جبر بالدم، لكن عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفر أيضا. لازم يعني الدم لترك الواجب مقابل ترك الواجب، لكن تعمده بترك هذا الأمر لا شك يخشى عليه من الإثم. فمثل هذا الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره، ولا يظن أن هذه الفدية مقابل هذا الأمر. لو كان الأمر كذلك لا أقيل أنه مخير بين فعل الواجب وبين الدم. نعم لو كان مخيرا يفعل هذا وذاك لا إثم عليه، لكن إذا كان يفعله جبرا لهذا الأمر الذي حصل منه فهو يفعله عليه الدم مقابل ما ترك، ولكن يبقى عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه مما حصل منه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم بالقول بأن السنة في شرب زمزم أن يشرب قائما؟ شرب قائما سنة أن يشرب إنسان قاعد، تقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب قائما فليستقي. لكن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما من قربة في حديث أم كبشة بنت ثابت أخت حسان رضي الله عنها وأرضاها، وثبت أن عليا أيضا كان يسقي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم قائما. زمزم على كل حال إذا كان الإنسان فيه فالمكان فيه قد يكون فيه مياه وقد يكون فيه كذا وكذا، ولكن هذا الفعل لا شك يصرف النهي عن التحريم إلى ماذا يا إخوان؟ كراهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا ثم فعل فعلا. بعضهم يحمل على الخصوصية ويقول هذا من الخصائص عليه الصلاة والسلام، ولكن الأقرب أنه إذا خالف فعله قوله عليه الصلاة والسلام فإن الفعل يصرف الأمر عن الوجوب إن كان أمرا إلى الندم، وإن كان نهيا فعن التحريم إلى الكراهة. لكن يا شيخ القول بأن أن الشرب قائما سنة إذا كان زمزم، هل يقال هذا يا شيخ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم قائم. لا أذكر في هذا الشيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب قائما، هذا هو الأصل، والنهي عام يشمل كل وقت. أحسن الله إليكم. شرب قائم عليه الصلاة والسلام هل يقال هذا يعني خاص ويخرج عن النهي؟ لكن هل يقال إن هذا مندوب بهذا الأمر بخاصة كونه فعله صلى الله عليه وسلم؟ لكن يقال فعله هذا مخالف لنهيه، والقاعدة في الفعل والنهي إذا حصل بينهم اختلاف لا يقال في الفعل مشروعية أو يدل على السنة، ولكن يقال يصرف النهي عن التحريم إلى كراهة التنزيه. ولكن يقال لا بس، هذا جائز أن يشرب قائما مطلقا في زمزم وفي غير زمزم، لأنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما، لكن السنة أن يشرب قاعد. الأطباء يذكرون بهذا فوائد، وإذا كان شرب في غير زمزم قائم عليه الصلاة والسلام دل على أن النهي ليس أيضا. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيه وقال يستقي الماء الذي شربه إذا كان قائم، لكن ما دام أنه شرب قائما وثبت أنه شرب قائما من زمزم ومن غير زمزم يدل على جواز هذا إن شاء الله. لكن أن نقول بالسنية وقد نهى ما يضر. نعم. أحسن الله إليكم. من نوى الأضحية وأمسك من شعره وأظفاره ثم قصد مكة حاجا ووصل الميقات، فهل يأخذ من أظفاره ويتنظف للإحرام أم يكتفي بالاغتسال؟ وكيف ناوي أن يضحي؟ من يضحي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم سلمة: إذا أردت من ذلك الحجة وأرادها من فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيء، هذا إذا كان سيضحي. فإذا وصل الميقات لا يأخذ من شعره، لكن إذا اعتمر هل يقصر؟ لابد يا أخي، لابد. التقصير يعتبر واجب من واجبات الحج ولا يترك من أجل أنه سوف يضحي، لكن ما يتعلق بأخذه من شعره ومن ظفره شيء، هذا من باب التنظيف نظافة. ثم هل يشرع أن يأخذ عند الإحرام من هذه؟ حديث أنس يا إخوان ليس في الإحرام، وقت لنا في ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن لا يتركوا هذا أكثر من 40 يوما مطلقا. لكن إذا جاء عند الإحرام وكانوا في الماضي، يا إخواني إذا أحرموا، يعني صور واحد أحرم من المدينة سيظل 8 أيام في الطريق ويبقى أياما حتى إلى أن يتحلل، سيبقى مدة يطول فيها الشعر ويطول فيها الظفر، فمن باب التنظيف يشرع على أن يفعل ذلك. لكن إذا كان لا يخشى طول الشعر ولا الظفر، هل يقال يأخذ من ظفره ومن شعره؟ لا حاجة أن يأخذ منه ما دام أنه لن يحتاج إلى أخذه. ولهذا الشيخ حتى ذكر قال لأنه قد يحتاج إلى ذلك، فإذا كان يعلم أنه لم يحتاج إلى أن يأخذ من هذا شيئا فلا حاجة أن يأخذ منه، وإنما المقصود الاغتسال وهو السنة وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم يعني أخذ من ظفره ولا من شعره عند الإحرام شيئا. لكن يقال هذا عند الحاجة يؤخذ حتى لا يحتاج إليه، لأنه بعد الإحرام سيصبح محظورا فيأخذ منه عند الحاجة فقط. أما إذا كان سيضحي لا يأخذ منه، ولكن لا بد أن يقصر من شعره إذا اعتمر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا حج المسلم بكفالة الجمعيات والحملات الخيرية هل يسقط عنه الفريضة؟ الحمد لله دام الحج ساعدوا على هذه الشعيرة، وإن كان يستطيع لو استغنى لكان خيرا، إذا كان يستطيع لو حج من ماله لا شك هذا أفضل وأكمل وأعظم أجرا، لكن الحج مع بعض أهل الخير فحج صحيح إن شاء الله ولا شيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجزئ في عشر ذي الحجة أن يجمع الإنسان في صومه نية صيام كفارة اليمين وعشر ذي الحجة؟ نية ماذا؟ كفارة؟ كفارة اليمين وعشر ذي الحجة. كل حال إنه كفارة يمين فلا بأس، لكن هل يتداخل صيام الكفارة مع صيام العشر؟ هذه مسألة يا إخواني، ومسألة إذا كان الإنسان صوم واجب فهل يتطوع قبله؟ ويكثر السؤال عنها في مثل صيام عرفة، يسأل شخص نساء خاصة وأيام رمضان فهل تصومها؟ فمن العلماء يفتي بأنه لا يصوم نفلا وعليه ماذا؟ فرض، أنه يمكن أن يؤدي نافلة ويترك الفريضة، هكذا يقال. ومن أهل العلم يقول لا بأس أن يصوم، لا سيما إذا كان يوم ويومين، لأن عائشة تقول كان يكون عليه الصيام رمضان فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان، وقال لا يمكن لعائشة طيلة السنة ألا تصوم يوم يومين، ثم هذا يوم فاضل ويوم يفوت، فلو صامه الإنسان يوم عرفة ويوم عاشوراء وقضى وقته موسع يمتد إلى دخول رمضان، لماذا يحجر عليه ويقال إما أن تقضي وإما ألا تصوم؟ فيقول إذا كنت لن أصوم هذا اليوم نفلا فقضى إلى شعبان، فمعنى لا صام قضاء ولا صام هذا اليوم، فلو صام اليوم واليومين أرجو أن لا يكون فيه بأس إن شاء الله. لكن بالنسبة لصيام الكفارة، أولا لا يجوز صيام الكفارة إلا إذا عجز عن الإطعام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام. التخيير إنما هو بين الإطعام وبين الكسوة وبين عتق الرقبة لكفارة اليمين، وأما صيام فلا يجزي ولا يجوز إلا إذا عجز عن الإطعام أو الكسوة. ولفرضنا أنه عاجز وجاءت العشر، فهل يقال يصوم والكفارة واجبة عليه؟ وإذا صامها فهل تتداخل؟ يعني بعض العلم قال يصوم عرفة بنية القضاء ويحوز على أجلها، وتدخل هذه في هذه، هذا واجب وهذا مندوب ويحصل تداخل. على كل حال يبدأ بالصيام الواجب وهي 10 أيام، ويصوم ما بقي إن شاء الله تقربا إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا؟ نعم، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا ثلاثا، ورد في الحديث: إذا سأل الله العبد الجنة ثلاثا قالت الجنة: يا ربي أدخل الجنة، وكذا إذا استعاد من النار ثلاثا. فمعناه أنه يكرر الدعوة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيكرر الدعوة، لأن تكرار الدعوة يدل على حرص، وهذا من الاجتهاد في الدعاء. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك ثمرة في اختلاف العلماء في تحديد أشهر الحج؟ يذكر بعض العلم فيما يتعلق بالطواف، تأخير طواف زيارة، القول بأن الحجة كاملا يقول يؤخر الطواف إلى نهاية الحجة، ولا ينبغي تأخيره عن الحجة، مع أن ظاهر كلام الشيخ أن طواف وكذا السعي لا وقت له، لكن لا ينبغي أن يؤخر عن الحجة. وهذه يذكرها ثمرة الخلاف بين القولين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أراد المسلم أن يضحي ودخلت العشر من ذي الحجة وهو أمسك عن شعره وأظفاره، لكنه مر عليه 40 يوما لم يحلق، هل الأولى أن يحلق أم يتم؟ تحديدها بالأربعين هذا هو السنة، والأخذ لمن يضحي لا يجوز. يقول: فلا يأخذ، وهذا نهي ولا صارف له عن التحريم، فلا يستبيح محظورا بفعل السنة، بل يؤخره إلى أن يذبح أضحية. أحسن الله إليكم. إحدى النساء نذرت أن تذبح ذبيحة على شفائها، فهل يجوز لها أن تجمع الأضحية والنذر؟ نذرت أن تذبح ذبيحة على شفائها، فهل يجوز لها أن تجمع الأضحية والنذر في ذبيحة واحدة؟ أضحية ونذر. أولا، صدقة المريض بذبح إخوان هذه ينهى عنها العلماء رحمهم الله، يتصدق بمال أو شبه لا بأس. قد روي في حديث: دعوا مرضاكم الصدقة، وفيه ضعف، لكن كونه يذبح ذبيحة ويوزعها بين الناس أو توزع بين الناس لشفاء هذا المريض، هذه فيها إشكال يا إخوان. بعض الناس الحمد لله بلادنا بلاد التوحيد، لكن لا نريد لهذه الأمور أن تبدأ تنتشر بين، ربما ذبحت في كثير من الجهات، لمن يا إخوان؟ ذبحناها للجن لا قوة إلا بالله. فبسبيل شفاء مرضه أو مريضه يقع في الشرك الأكبر، فلا ينبغي أن يعني يتصدق الإنسان بذبيحة لشفاء مريض. لكن لو نذرت أن إن شفيت نذرت أو نذر أن يذبح ذبيحة، ولنا مثل هذا النذر لا ينبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث المخرج صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به البخيل. يعني كان يقول: إن شفيت ذبحت ولا ما ذبحت. لكن ندم أنه علق بالشفاء فهو نذر، فإذا شفي يذبح ذبيحة ويقسمها، لكن هل تجزي عنها الأضحية؟ لا، يعني ما لا تدخل فيها. الأضحية يذبحها تقربا إلى الله عز وجل، وهذه دليل عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الدعاء عند الذبح أو النحر اللهم هذا منك ولك خاص للحجاج أم عام لجميع من كان يضحي؟ العموم يا أخوان، هذا العموم. النبي صلى الله عليه وسلم وجه أضحيته وسمى وكبر وقال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد وهذا عن أمة محمد، اللهم هذا منك ولك، فمنك تفضلا ولك تقربا، فيقولها في كل على كل أرض. والواجب التسمية فقط، ومع ذلك التكبير هذا سنة أن يكبر، وكونه يسمي من هي له أيضا يسميه، لأنه سمى عليه يعني محمد وآل محمد وأمة محمد، ولكن لو لم يسميه واكتفى بنية القلب فلا بأس بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف عشر ذي الحجة، وهل يشرع الاعتكاف في العشر؟ ما ورد أنه اعتكف عشر ذي الحجة، وإنما اعتكافه كان في رمضان، اعتكف في شوال سنة لما لم يعتكف في رمضان، يعني كالقضاء لاعتكافه في رمضان، وأما ذي الحجة فلم يعتكف فيها عليه الصلاة والسلام. وكون لم يعتكف الإنسان السنة يا أخوان الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، كون نقول اعتكف العشرة عشرة ذي الحجة ولم يفعلها عليه الصلاة والسلام، حكذا الإنسان اعتكف أي يوم من الأيام، أي يوم من أيام السنة يوم أو شبهه، لكن ينبغي أن يكون الاعتكاف في رمضان لفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي؟ كيف تقديم؟ السؤال مبهم. تقديمها، تقديمها يعني على يوم النحر. بالنسبة للسعي يجوز للقارن المفرد أن يكون مع طواف القدوم، أما بالنسبة لطواف الإفاضة فلا يكون إلا بعد الانصراف من مزدلفة، يعني الضعفة وغيرهم لو طاف الفجر مع الفجر بعد الفجر ما في بأس، وإلا فمحله يوم العيد، النبي صلى الله عليه وسلم رمى نحر وحلق وطاف، فلا يجوز أن يقدم يا إخوان، ولو طاف في يوم عرفة ولا في يوم ثمانية لا يصح طوافه ولا يجزي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح السعي لوحده بدون طواف؟ هل يصح السعي لوحده بدون طواف؟ يذكرون أن من شروط السعي أن يكون بعد طواف، أن يكون بعد طواف، إما طواف قدوم القارن المفرد، وإما طواف الزيارة بالنسبة للمتمتع أو القارن المفرد إذا لم يأتي قبل يوم العيد. أما أن يسعى فقط فلا يجزيه، لا بد أن يكون بعد الطواف. كلام فيما لو سعى قبل أن يطوف في الحج، مر بكم حديث أسامة بن شريك لما قال لا يفعل ولا حرج، وإن كان لا ينبغي أن يفعل هذا، فالسنة في هديه وفعله أساسا ما سعى إلا بعد الطواف، أما إفراد السعي وحده فلا يجزيه. نعم. صلى الله عليك. يقول: هل يشرع استقبال القبلة حال الرمي؟ بالنسبة للرمي يعني كونه يرمي جمار ويستقبل القبلة إن تيسر ذلك فحسن، النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار ثم تقدم ودعا، رمى الثانية ثم أيضا دعا، لكن في كل أحواله يستقبل القبلة فهو أهون وأحسن له. فقال يقولون يجعل الأولى عن يساره والثانية عن يمينه، قد يكون في هذا مشقة، فالأولى كونه يستقبل القبلة. بالنسبة للجمرات يرميها من كل اتجاه، من جميع الاتجاهات، لكن بالنسبة ل يعني يستقبل القبلة يشرع له ذلك أو لا، الله لا أذكر في هذا الشيء، ما أذكر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من ساق الهدي لا يصح له أن يحج متمتعا ومفردا ويلزمه الحج قارنا؟ المفرد لا بأس، لو ساق الهدي وحج مفردا فلا بأس، أما التمتع فإشكال. الفقهاء رحمه الله في المذهب قالوا يكون متمتعا لكن لا يتحلل من إحرامه عقب العمرة، وهذا إشكال وهذا خلاف قاعدة التمتع، فإذا ساق الهدي فإما أن يكون قارنا أو مفيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان معه الهدي فلا يحل من شيء حرم عليه حتى يبلغ الهدي محله. فكيف يكون متمتعا؟ فقهاء قالوا يمكن يكون متمتع يطوف ويسعى لكن لا يحل من شيء حرم عليه حتى ينحر هديه يوم النحر. ولكن لا ريب أنه لما ساق عليه السلام الهدي منعه هذا من الفسخ، والفسخ هو أن يجعلها عمرة ويكون متمتعا. فكيف يكون إذا متمتعا ومع الهدي؟ وقد قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقط الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللته. فالذي منعه من التمتع هو سوق الهدي، فكيف إذا يتمتع ويسوق الهدي؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أليس التقسيم إلى تكبير مطلق ومقيد ليس عليه دليل، وعليه يشرع التكبير من حيث دخول العشر سواء بعد الصلوات أو في كل حين؟ هي أثار روية عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر بالنسبة للتكبير المقيد، ورد أثار تدل على أنه كبروا عقب الصلوات في يوم بعد عرفة وإلى آخر أيام التشريق. لكن الكلام في المطلق والمقيد، الشيخ محمد رحمه الله يرى خلاف المشهور في المذهب. المشهور في المذهب أن المقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم التشريق، والشيخ يراه مطلقان في كل هذه الأيام ومقيدا أيضا، ويستدل بقوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. لا شك يعني هذا قول جيد واستدلاله حسن، ولكن نسأل الله عنها يا أخو الله المستعان. اللهم ارحمنا برحمتك فأنت أرحم الراحمين. في العشر والتي لا خلاف في أن التكبير فيها مطلق، قل أن تسمع التكبير، قل أن تسمع، نحرص على التكبير يا أخوان، حرصوا عليه بارك الله فيكم، وعلموا أهلكم وأولادكم، وعلموا جهال. من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فله مثل أجر من عمل دون أن ينقص من أجورهم شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يشرع أن أقول لزائر المسجد النبوي بلغ سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول الزائر فلان يسلم عليك يا رسول الله؟ ما ورد هذا، ما ورد هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. الحمد لله، فحيثما كنت فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ صلاتك. وإذا كان تبلغ صلاتك وسلامك فأنت بحاجة إلى أن توصي أحد، لا حاجة أن توصي. الحمد لله أنت بنفسك تقوم بهذا الأمر وأنت في مكانك. ولهذا أنكر علي بن حسين، سمعتم الحديث، يجل كان يأتي إلى فرجة بقوله صلى الله عليه وسلم فقال أحدثك حديثا عن أبي عن جدي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا قبوركم الساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم أتيتم أو لم تأتوا. فإذا كنت ستصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة تبلغه وأنت في مكانك فالحمد لله، لا حاجة أن تصيح. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول أحسن الله إليكم هل السلام على أهل الديار مخصوص بدخول المقبرة أم بالمرور على المقابر أم كلاهما؟ إذا مر على المقابر، كان إذا مر عليه صلى الله على المقابر سلم عليه، وإذا دخل المقبرة دخل المقبرة ويسلم، يسلم أيضا. لكن إذا سلم وهو مار حصل السلام عليهم جميعا، ولو دخل أيضا وسلم عندما يدخل يشرع أن يدعو لهم دعاء، والسلام من الدعاء يا أخوان. تلحظون أن السلام الوارد فيه دعاء، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، ويدعو لهم اللهم اغفر لأهل المقبرة جميعا كما قال السلام اللهم اغفر لأهل البقية جميعا. فإذا دخل دعا وإن لم يسلم عند دخوله فإنه يسلم والأمر واسع. الحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله على التمام، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإلى لقاءات علمية أخرى بمشيئة الله عز وجل. لا حرمنا الله هذه المجالس، ولا حرمنا الأخذ عن علمائنا، ولا حرمنا رؤية أمثالكم. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير لأنفسنا ولأمتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم يا إخوان، جزاكم الله خير، وأثابكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا